بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه سورة الشورى، وهي سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الحروف المقطعة: الحاء والميم والعين والسين والقاف. حاميم عين سين قاف. وشأن هذه الحروف، شأن الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن، وقد ذكر أهل العلم بأن أمثل تأويل وتفسير لهذه الحروف أنها تنبيه وتذكير من الله تبارك وتعالى منزل هذا القرآن، أن هذا القرآن الذي أنزله إنما هو من كلام العرب مؤلف بهذه الحروف التي يتكلمون بها. فإن كانوا مكذبين للنبي صلوات الله وسلامه عليه ورادين يعني ردوا يعني القول بأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يؤلفوا من هذه الحروف، من هذه الكلمات، من هذا يعني اللسان العربي كلام يشبه أو يقارب هذا الكلام في نظمه وفي حسنه وبهائه وجماله، ولا يستطيع. قل لن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم. ويوم يناديهم أين شركائي، يوم يناديهم، وهذا يوم القيامة، يناديهم الخلق: أين شركائي الذين على اعتقادهم. فإنهم ظنوا واعتقدوا أن لله تبارك وتعالى شركاء، سواء كان هذا الشركاء في الخلق عاونوا الله تبارك وتعالى أو ظهروا أو خلقوا مع الله تبارك وتعالى، أو شركاء في الحق، فإنهم يعبدون كما يعبد الله تبارك وتعالى. فيناديهم تبكيتا لهم وتسخيفا لعقولهم وإقامة الحجة عليهم: أين شركائي الذين عبدتموهم من دوني في هذه الدنيا. وطبعا لا يكون لهم أي يعني جواب. قالوا: آذناك ما منا من شهيد. قالوا أي كل هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى: آذناك، أعلمناك يا رب، يعني أعلمناك يا رب، يعلمون الرب تبارك وتعالى ويعني يشهدون: ما منا من شهيد، ما منا يعني من أحد من شهيد يشهد هذه الشهادة الباطلة. الآن شهدوا على أنفسهم أن قولهم في الدنيا كان قولا باطلا. ما منا من شهيد يعني يشهد بهذه الشهادة الباطلة بأن لك يا ربي شريك وأنه قد كان معك شريك. قد تساقطت كل يعني ظنونهم وأوهامهم وكل ما عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، وعلموا أن الحق لله وحده، وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيوم القيامة يعلم أن الحق إنما هو لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الحق الإله الحق الذي بيده الملك كله وله الأمر كله، وهو يعني الرب وحده الإله وحده سبحانه وتعالى الإله الذي لا إله إلا هو، وأن كل ما عبدوه ورجوه ودعوه من دون الله تبارك وتعالى إنما كان باطلا، قالوا آذناك ما منا من شهيد. قال جل وعلا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ضل عنهم هلك وذهب ما كانوا يدعون من قبل، الذي كانوا يدعونه من قبل دعاهم من قبل لآلهتهم وأصنامهم وشركائهم الذين زعموا أنهم شركاء لله تبارك وتعالى كلهم ضلوا عنه. فيسألون أن هذه الآلهة، يقول ضلوا عنه، ما أصبح هناك إله ممكن أن يتمسكوا به وأن يقولوا لله تبارك وتعالى هذا إلهنا أو هذا شريكك الذي كنا ندعو من دونك. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ذهب هذا الكذب والافتراء والزور الذي كانوا فيه كل انتهى. وظنوا ما لهم من محيص، ظنوا هنا ظن هنا بمعنى الاعتقاد، ما لهم من محيص عن العذاب، خلاص العذاب أمامه ولا محيص عنه، المحيص المهرب، يعني لا مجال للهروب يمينا ولا يسارا ولا خلفا، بل النار أمامهم، وجدوا أنهم قد أحيط بهم، الملائكة قد أحاطت بهم من كل جانب، وأصبح لا طريق لهم إلا طريق النار، فهدوهم إلى صراط الجحيم، خلاص يقال لهم هذه، فلا يساقون إلا إلى النار، واعتقدوا اعتقادا جازما بأنهم ما لهم من محيص. هذه النهاية البئيسة لهؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى وزعموا أن لله شريك معه في الخلق أو في التصريف أو في الحق، كلها هذه كل هذه الافتراءات انتهت وظهر الحق أمامهم، ولم يكن هناك بعد ذلك يعني أي مجال لأن يتمسكوا بشيء من الباطل في هذا المقام. قال جل وعلا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قلب. هذا بيان لحال هذا الإنسان الكافر المتكبر على أمر الله تبارك وتعالى، انظر خلقه وأخلاقه ويعني حاله، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم لا يمل، يعني أنه في دعائه للخير وفي طلبه له لا يمل، مهما يعني زاد عليه الأمر فإنه يطلب المزيد دائما ويدعو دائما، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قلب. مسه مجرد مسيس، وهو أن يصيبه بإصابة صغيرة، مسه الشر فيئوس قنوط، هذا حال الإنسان الكافر، يئوس من اليأس، واليأس هو انقطاع الأمل وانقطاع الرجاء، قنوط خلاص قانط، القنوط فعول هنا صيغة مبالغة من يعني القانط، والقانط هو قاطع الأمل وقاطع الرجاء والذي لا أمل عنده في أن يخرج مما هو فيه من هذا الشر. فهذا حال الإنسان الكافر، أنه دائما يستزيد من الخير في هذه الدنيا، وإذا مسه شيء من الشر فإنه ييأس ويقنط. قال جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. انظر هذا الكافر المتبجح كيف يقول. قال جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، لو أن الله غير ما به فكان فيه ضر مسه وغير الله تبارك وتعالى هذا الضر وأذاقه الله تبارك وتعالى رحمة منه، كان في مرض فشفاه الله تبارك وتعالى، كان في فقر فوسع الله تبارك وتعالى عليه، كان في ضائقة ومحنة فكشف الله تبارك وتعالى هذه المحنة عنه. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، ضراء يشمل يعني المرض والفقر وغيره، لا يقولن هذا لي، لا يقولن بالله القسم هذا لي استحقاق وجدار، يعني أنا جدير بهذا الأمر وأنا أستحقه، علما أنه كان قد التجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعا ودعاه، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي غير حاله هذا، وأن كل أمره بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لا تصيبه نعمة ورحمة إلا منه سبحانه وتعالى. لكنه يظن أن هذا الذي ناله إنما ناله عن استحقاق وعن حظ له وعن جدارة له. فيقولن هذا لي، هذا الخير الذي نالني لي لأني جدير بذلك وأني أستحقه، وما أظن الساعة قال. وكذلك من تبجحه وكفره يكذب بالساعة، كل ما أظن الساعة قال، لا أظن أن تقوم ساعة ليحاسب الناس بين يدي الله تبارك وتعالى. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، على فرض، يقول على فرض أن هناك قيامة للأجساد وبعد للناس، فإن لي عند الله الحسنى، فالذي أنعم علي في الدنيا سينعم علي في الآخرة. فإذا كان الأمر من الله، وإذا كان هذا حظ ونصيب، فما دام حظي ونصيبي في هذه الدنيا هو الملك والراحة والمال والقوة، فسأجد هذا كذلك، فسيعطيني الله تبارك وتعالى هذا الحظ والنصيب كما أعطاني في الدنيا. إن لي عنده عند الله للحسنى، حسنى يعني الغاية من أمر الحسن. قال جل وعلا: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فلننبئن، والله لننبئن الذين كفروا بما عملوا. هذا الكافر الذي يظن أن الله تبارك وتعالى إنما صنع به هذا الصنيع من العطاء والمن منه إنما هو لأنه جدير بذلك، وأنه جدير بأن يأخذ هذا في الآخرة كما أخذه في الدنيا، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. وأصبح إلهه إله، أصبح إلهه هوى، وظنه أنه هو الآن أصبح هو مركز الكون، وأن الله تابع لمشيئته وإرادته، وليس هو عبد لله تبارك وتعالى. لبعض ظهيرة. حاميم عين سين قاف: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك، هذا الوحي النازل إليك، فإن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلى رسل من قبلك وأنزل عليهم كذلك وحيا يقرأ ويتلى. الله المنزل هذا العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابه. كذلك، كهذا الوحي النازل إليك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى إلى الذين من قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم رسل الله تبارك وتعالى وأنبياؤه، وأن هذا الموحي هو الله. الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وكل الأسماء أسماء الرب تبارك وتعالى راجعة إلى هذا الاسم، فهو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى، وكل أسماء الله تبارك وتعالى ترجع إلى هذا الاسم، هو معنى الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الإله حقا وغيره إله باطل، كل ما ادعيت له الألوهية غير الله تبارك وتعالى فباطل. الله والذي تعرفه كل يعني خلقه عندما يذكر الله تبارك وتعالى فيعلمون أنه خالق المنسوب إليه خلق هذه السماء الأرض رب العالمين سبحانه وتعالى. العزيز الغالب، الغالب الذي لا يغلب أحد، الذي غلب كل شيء سبحانه وتعالى وقهر كل شيء وذل له كل شيء، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصاب، فلا أمر من الأمور خلقا وقدرا إلا هو موضوع في نصابه الصحيح تماما، وليس هناك شيء من خلقه ولا من قدره خارج عن الحق والصواب، بل كل شيء في مكانه الصحيح، العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ويوحي، الوحي هو في لغة العرب هو الإعلام بطريق الخفاء، طريق خفي، يوحي إليك أنه هذا إعلام من الله، الوحي إعلام من الله تبارك وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، أن الكيفية التي يأتيه به هذا الإعلام من الله تبارك وتعالى والإخبار كلام الله كيف يأتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد رأيت ما قال. أحيانا يقول النبي يأتيني هذا الوحي مثل صلصلة الجرس، يعني صوت قوي كصوت الجرس القوي، يسمعه النبي ولا يسمعه من حوله صلوات الله وسلامه عليه. قال فيفصم عني، يفصم يعني ينقطع الوحي، وقد وعيت ما قال. هذا الصوت القوي عندما ينتهي يكون النبي قد وعى ما قال. وكانت تقول أم عائشة كان يوحى إليه في اليوم الشديد الطرد، فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصل عنق. قل في يوم البارد حتى يأتي الوحي، فلا يكاد بعد أن ينتهي الوحي فجبين النبي يعني يتفصل عنق، وما يتفصل يعني كأنه قطعت يعني عروق العرق، فبدأ يخرج يعني العرق خروجا متتابعا، فإنه لا يتفصل عنق. وكذلك يكون ثقيل، قال النبي وهو أشده عليه. قال أشد الوحي علي طريقة الوحي هو هذه الصورة اللي هو صورة يعني الصوت القوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمه. يقول أحيانا أخرى الملك يتمثل برجل، يأتي بصورة رجل فيكلمني يعني كما يكلم يعني الرجل الرجل، فهذا يكون أخف من الصورة الأولى. فالوحي يعني هذا القرآن جاء وحي للنبي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصور التي حدث عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من كل يعني ما يأمر به الله تبارك وتعالى عباده من الإنفاق في سبيله، من الصوم، من الصلاة، من الصدقة، ما لا يجد مؤمن أي شيء من التقصير في نفسه أو الخلل أو نوع من الشهوة التي تضعفه عن يعني عن قبول الحق وعن السير فيه، عن فعل ما يأمره الله تبارك وتعالى به، أو شهوة تميله عن الحق، يجد من هذه الزواجر وهذه الأوامر الإلهية ما يشفي يعني يعني يعني صدره ويقيمه على أمر الله تبارك وتعالى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا القرآن نفسه، لكن الذين لا يؤمنون بالقرآن هو يكون القرآن قال جل وعلا في آذانهم وقر عن سماع. فمهما خوطبوا بهذا القرآن لا يسمعونه، كأنهم لا يسمعون، يصبح حالهم كحال من امتلأت أذنه بثقل وتناديه ما أن له أن يسمع، وقد طمست وقفلت آذانه عن أي صوت يسمعه، فهذا لا يمكن أن يدير. فالكافر هذا حاله مع القرآن، لا يسمعه، وذلك أن الله تبارك وتعالى صم أذنه عن السماع. ليس لا يسمعه لأنه لا يدخل أذنه، يدخل أذنه، ولكن يحال بينه وبين فقهه فكأنه لا يسمع. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو القرآن عليهم عمى لا يفقهونه، فيصبح أمره كل أمر القرآن معمى عليهم. يحذر الله تبارك وتعالى يحذر عباده فيه من عقوبته وكأنه لا يسمع، يخبرهم بجنته ورضوانه سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى هذا كأنه لا يسمع. والله يدعو إلى دار السلام، ولكن هذه الدعوة إلى دار السلام لا يقبلها الكافر، كأنها أبدا تقال له من خلاص، كأنه ينادى من مكان بعيد، فما أدري. فالقرآن يصبح عليهم عمى، لا يمكن أن ينفذ هداية القرآن إلى قلوبه. سبحان الله، هذا كتاب الله تبارك وتعالى الواحد، لكن الله تبارك وتعالى جعله لأهل الإيمان. انظر يعني فعله في أهل الإيمان أنه هداية لهم، توفيق، بيان وتوفيق لهم إلى طريق الرب تبارك وتعالى. قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذه تشبيه وتصوير من الله تبارك وتعالى حال الكفار مع القرآن. فالكفار في مكان هنا، وهناك من يناديهم من مكان بعيد على أبعاد سحيقة، بعد كيلومترات، وينادي يا أيها الناس يا فلان، وهذا الصوت ما يصل، ما في وسيلة توصله، فهؤلاء كأنهم لا يسمعون. فهذا المنادي الذي يناديهم من مكان بعيد وليس من مكان قريب يسمعونه، لا، يناديهم من مكان بعيد، ومهما صرخ وهو في مكانه والحال أن صوته لا يصل إليهم فإنهم لا يدرون ماذا يقولون. فهذا حال القرآن مع الكفار، القرآن يناديهم ويحثهم ويبين لهم الطريق ولكنهم لا يسمعونه قط، فأصبح كأنه صرخة في واد، هاي يصرخ في واد وهم في واد آخر بعيد عن هذا، يعني عن هذه الصرخة. أولئك ينادون من مكان بعيد. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. خبر سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه كما أنزل له هذا القرآن، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل على موسى الكتاب اللي هو التوراة، وأن الناس بإزاء هذه التوراة كذلك انقسموا إلى مؤمن وكافر، وكذلك اختلف أهله فيه بعد ذلك. ولقد آتينا موسى الكتاب، يقسم الله تبارك وتعالى، يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه قد آتى عبده موسى الكتاب وهو التوراة، والتي قال الله تبارك وتعالى فيها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه، من بعد موسى عليه السلام اختلف فيه يعني قومه وافترقوا كما قال النبي على 71 فرقة، وقال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فأنزل الله، وكان الناس أمة واحدة يعني فكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نزل الكتاب ليبين الطريق الواحد إلى الله تبارك وتعالى، ولكن أهل الكتاب هم الذين اختلفوا فيه، اختلفوا في الكتاب بعد ذلك، وكان هذا بسبب البغي بينهم وسبب يعني الظلم والتعادي بينهم، فاتخذ كل منهم طريق وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، قال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولولا كلمة سبقت من ربك، وهو أنه سبحانه وتعالى قد جعل للناس يوما يحاسبون فيه بين يديه سبحانه وتعالى، وأنه لا يؤاخذ كل مرتكب للإثم بالعقوبة في هذه الدنيا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وإنما ولك يؤخرهم إلى أجل مسمى. أخبر سبحانه وتعالى بأنه قد شاء بحكمته أن يؤخر الجميع إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة ليأخذ كل جزاء. فقال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، قضى الله تبارك وتعالى بينهم بإنجاء الظالمين وإهلاك يعني المعاندين، وإنهم يعني الذين ورثوا الكتاب لفي شك منه مريب، لفي شك من هذا الكتاب، منه مريب شك مليء بالريب، والريب هو الشك. ثم قال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذه هي يعني قاعدة الحساب عند الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، كل من يعمل صالح فإن ثمرة هذا العمل رجعة إليه، والله سبحانه وتعالى لا تنفعه يعني طاعة الطاعين، هو فوق نفع عباده سبحانه وتعالى وهو فوق ضرهم جل وعلا، ما أحد يعني مهما صنع يضر الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه عمل، كما قال جل وعلا: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ومن أساء فعليها عمل. فعلى نفسه جنى، فيكون جنايته على نفسه، والله تبارك وتعالى هو فوق هذا وفوق هذا، كما جاء في الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فقاعدة الحساب عنده: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أعلمها. وما ربك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه بظلام للعبيد. وظلام هنا صيغة مبالغة من الظلم، وهذا ليس له مفهوم مخالفة، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم شيئا، إن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا شيئا، فلا يحمل الكافر عقوبة لا يستحقها، بل عقوبته عند الله وإن كانت شديدة شديدة شديدة إلا أنها موافقة لذنبه، كما قال جل وعلا: جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فهذا موافق العقوبة التي اختارها الله تبارك وتعالى للكافر، هي موافقة للذنب. ثم إن الله لا يحمل على الكافر يعني ذنب غير ذنبه، وإنما يعاقبه على ما جنت يده، ما يحمله ذنب آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم لا يضاعف عليه سيئاته، كل سيئة بمثلها، إن الله كتب الحسنات والسيئات، السيئة إنما يجازيها الله تبارك وتعالى بمثلها بدون مضاعفة، لكنه يضاعف يعني حسنات العبد المؤمن. فكذلك من الله تبارك وتعالى ما هو بظلام للعبيد، أنه يظلم عبده المؤمن من عمله الذي عمله شيء ما ولو كان مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة للعبد المؤمن، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ففي باب المؤمن الله يضاعف له الحسنة، كل حسنة عملها الحد الأدنى من الحساب عند الله عز وجل للمؤمن أن يعطيه على كل حسنة 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للسيئة فالسيئة جزاؤها سيئة بس، ولا تضاعف السيئة، لا يزيد الله تبارك وتعالى السيئة على الكافر، وإنما يحاسبه بالسيئة سيئة. ثم عقوبته عليها موافقة للذنب، عقوبة موافقة تماما للذنب، ليست بزيادة عليه، وإن كان هذا عذاب شديد شديد لكن يستحق. هذا هو ديت جزاء وفاق، جزاء موافق لما ارتكبه من الإجرام. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال جل وعلا: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. نأتي إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.